بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلتم غفر الله لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. القاعدة السادسة: الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. هذه قاعدة عظيمة شاملة لجميع الدين، العقائد والأحكام، حقوق الله تعالى وحقوق العباد. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد، تقدم لنا في المجلسين السالفين ما يتعلق بجملة من القواعد، وهذه القواعد التي سلفت هي القواعد الخمس الكلية التي يدور عليها الفقه. هذه القاعدة التي بين أيدينا، القاعدة السادسة، أن الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عن شيء مفسدته خالصة أو راجحة. فالدين كما قال شيخنا: الدين جاء لسعادة البشر ولانتفاء الشر عنهم والضرر. وقال شيخه بن سعدي: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. فالشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة، مثل التوحيد، توحيد مصلحته خالصة ليس فيه شيء من المفاسد، بل هو تحرير للعقل والقلب من الخرافة وعبادة غير الله عز وجل إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. التوحيد مصلحته خالصة، بر الوالدين مصلحته خالصة، صلة الرحم مصلحته خالصة إلى آخره، الصلاة مصلحتها خالصة، الزكاة مصلحتها خالصة، أو مصلحته راجحة. فإقامة القصاص مصلحته راجحة، وإن كان فيه مفسدة بالنسبة لمن أقيم عليه القصاص، إلا أن مصلحته راجحة، وهي عموم المصلحة لعموم الناس، حيث يأمن الناس على دمائهم. الحدود مصالحها راجحة، وعلى هذا فقس. ولا ينهى إلا عن شيء مفسدته خالصة، مثل الشرك. الشرك تعلق للقلب بغير الله عز وجل، تعلق بالخرافة والوهم وعبادة العباد دون عبادة رب العباد، فمفسدته خالصة. الخمر مفسدته راجحة، وإن كان فيه مصلحة من المصلحة دنيوية إلى آخره، لكن مفسدته راجحة، وعلى هذا فقس. فأوامر الشارع بين أمرين: إما مصالح خالصة وإما مصالح راجحة. نواهي الشارع بين أمرين: إما لمفاسد خالصة أو لمفاسد راجحة. وبهذا نعرف حسن هذا الدين، وأن الدين جاء لسعادة البشر وانتفاء الشر عنهم والضرر. نعم. المصالح التي جاءت بها الشريعة ثلاثة أقسام: القسم الأول المصالح الضرورية، وهي التي لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، فشمل حفظ الضروريات الخمس التي اتفقت الشرائع على حفظها، وهي حفظ الدين، ومنه الأمر بالتوحيد وقتل المرتد وحفظ العقل، ومنه تحريم الخمر وحفظ المال، ومنه تحريم أكل أموال الناس بالباطل وحفظ الأنفس، ومنه تحريم الاعتداء على الأنفس المعصومة وحفظ النسل، ومنه الأمر بالنكاح والنهي عن الزنا وغير ذلك. القسم الثاني المصالح الحاجية، وهي التي يحتاج إليها لأجل التوسعة ورفع كل ما يؤدي إلى الحرج والمشقة، ومثالها في العبادات جميع رخص السفر والمرض، ومثالها في المعاملات إباحة ما يحتاج إليه الناس من العقود كالقرض والسلم وغير ذلك. القسم الثالث المصالح التحسينية، وهي الأخذ بمحاسن الأخلاق ومكارم العادات، ومثالها في العبادات التنظف والتطيب للجمعة، ومثالها في المعاملات التيسير على المعسر. نعم، هذه المصالح هذه إحدى مقاصد الشريعة، فمقاصد الشريعة العامة، مقاصد الشريعة العامة كما أشرنا في درس السالف، من مقاصد الشريعة تحقيق عبودية الله عز وجل، من مقاصد الشريعة جلب المصالح ودرء المفاسد، من مقاصد الشريعة نفي الضرر، من مقاصد الشريعة الحفاظ على المصالح الضرورية. والمصالح كما سمعنا الحفاظ على المصالح الضرورية، وأيضا ما يتعلق بالمصالح الحاجية والمصالح التحسينية. فالمصالح الضرورية جاءت الشريعة ولله الحمد بحفظها، ولا تستقيم حياة الناس في هذه الأرض إلا بحفظ هذه الضرورات الخمس. وهذه الضرورات اتفقت الشرائع على حفظها، حفظ الدين، وحفظ الدين له أوجه كثيرة، وقد أفاض العلماء رحمه الله مثل الشاطبي رحمه الله، العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى، أفاضوا في الكلام على مثل هذه المسائل. حفظ الدين، حفظ الدين يكون بالتوحيد، بالدعوة إلى التوحيد، بالنهي عن الشرك، بتعلم العلم. هذا المجلس هذا من حفظ الدين، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بمعاقبة المرتد، بمدافعة أو دحض شبه أهل الشرك والبدع إلى آخره، هذا كله من حفظ الدين. حفظ النفس، وجوب القصاص، الدية في قتل العمد، في شبه العمد، في الخطأ، الكفارة، كفارة القتل في شبه العمد في الخطأ. أيضا من حفظ النفس تحريم دماء المعصومين، من حفظ النفس يحرم على المسلم أن يشير إلى أخيه بحديدة، مجرد الإشارة بالحديدة وبالسلاح فإن هذا محرم ولا يجوز، هذا كله من حفظ النفس. من حفظ العقل، شارع أمر بالتدبر، بالتفكر، بتنمية العقل، الجناية على العقل فيه دية كاملة، في دية النفس، تحريم المسكرات، المفترات إلى آخره، هذا كله من حفظ العقل. حفظ النسل، شريعة جاءت بحفظ النسل، أمرت بالنكاح وأمرت بتخفيف النكاح، وشرعت التعدد، نهت عن الزنا، عن اللواط، حد الزاني، حد القاذف، حفظ النسل، حفظ العرض إلى آخره. حفظ المال أيضا أمرت باكتساب المال من وجوه المشروع، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، حرمت المكاسب المحرمة من الغش والتدليس والسرقة وقطع الطريق وغير ذلك، رتبت حد السرقة، رتبت حد قطاع الطريق إلى آخره، كل ذلك من حفظ المال. فيتبين لنا ولله الحمد أن الشريعة حفظت هذه الضرورات الخمس التي فيها سعادة البشر. أيضا المصالح الحاجية هي كل ما يحتاج إليه من أجل التوسعة ورفع الحرج، وسمعنا تقدمت لنا ما يتعلق بأسباب التخفيف، أسباب التخفيف المرض، السفر، النسيان، الخطأ، الإكراه إلى آخره، هذا كلها يتبين لنا أن الشريعة ولله الحمد جاءت بنفي الحرج والتوسعة العباد، وشرعت أيضا سائر العقود التي يحتاج إليها الناس، مثل عقد السلم، عقد السلم بيع معدوم جاءت الشريعة به، القرض، القرض صورته ربا نسيئة، تعطيه ذهب وتأخذ الذهب بعد شهر، هذا صورة ربا نسيئة، ومع ذلك الشريعة جاءت بجوازه. المصالح التحسينية هي كل ما يعود بمحاسن العادات ومكارم الأخلاق، مثل سنن الفطرة، الختان، الاستحداد، قص الشارب، نتف الإبط، حلق العانة، الطيب، السواك، إكرام الضيف إلى آخره، هذه كلها داخلة في المصالح التحسينية. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: إذا أشكل على الناظر أو السالك حكم شيء هل هو الإباحة أو التحريم فلينظر إلى مفسدته وثمرته وغايته، فإن كان مشتملا على مفسدة راجحة ظاهرة فإنه يستحيل على الشارع الأمر به أو إباحته، بل العلم بتحريمه من شرعه قطعي. نعم، وهذا كلام جميل من ابن القيم رحمه الله، أنه أحيانا تتكافأ عندك الأدلة، تتكافأ، وهذا من المرجحات، فقد تتكافأ الأدلة ويخفى على الناظر ما مراد الله وما مراد رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، فلينظر ما يترتب على هذه المسألة من مصالح ومفاسد، فإذا كان يترتب عليها مصالح راجحة أو خالصة فهذا مما أمر الله عز وجل به، إذا كان مما يترتب عليه مفاسد راجحة أو خالصة فهذا مما نهى الله عز وجل عنه. نعم. أحسن الله إليكم. القاعدة السابعة: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. الشيء الواحد قد يكون له حكم حال الانفراد عن غيره، وإذا اشترك مع غيره وتبعه تغير حكمه لحكم متبوعه، ولا يصح هذا الحكم لو له لو كان منفردا. وحكى النووي الاتفاق عليها في الجملة، ودليلها أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير، فتحريق الحشرات بالنار لا يجوز لكنه جاز تبعه. ويعبر عنها العلماء أيضا بقولهم: يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها، والتابع تابع، والتابع لا يفرد بحكم. نعم، هذه القاعدة أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يعني بعض الأشياء إذا استقلت يكون لها حكم، فإذا كانت تابعة لغيرها يكون لها حكم آخر، كما جاء في الدليل تحريق الحيوان بالنار حرام، لا يعذب بالنار إلا رب النار، لكن إذا كان ذلك على وجه التبع فلا بأس، الفلاح يحتاج إلى أن يحرق أرضه لكي تعود خصوبتها، هذه الأرض مليئة بالحشرات والهوام، كونك تأخذ حشرة تحرقها بالنار حرام، لكن تحرق الأرض، نعم تحرق الأرض لقصد أن تعود خصوبتها، يترتب على ذلك إحراق هذه الحشرات، هذا جاء تبعا، يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، وتطبيقاتها كما ذكر في الأمثلة. نعم. من أمثلة القاعدة: وجوب سجود السهو للمأموم تبعا لإمامه ولو لم يسهو. لا يجوز أكل السوس في التمر منفردا، ويجوز أكل التمر وفيه السوس تبعا. لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، ويجوز بيع النخلة وعليها الثمرة ولو قبل بدو الصلاح. يعني الثمر الأخضر، البلح ما دام أخضر أو البرتقال ما دام أخضر، لا يجوز أن يباع قبل بدو صلاحه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، لكن لو بيع الشجر وعليه ثمر لم يبدو صلاحه صح ذلك، لأن هذا جاء على وجه ماذا؟ على وجه التبع، يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. المأموم خلف الإمام، الإمام سهى، نسي قول سبحان ربي الأعلى أو قام أو نقص إلى آخره، يتابعه المأموم. لو أن المأموم زاد سجودا دون متابعة للإمام بطلت صلاته، لكن يزيد السجود هذا متابعة للإمام، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. نعم. لا يقبل قول المرأة في الطلاق، ويقبل قولها في ثبوت الرضاع، ويفسخ به النكاح تبعا. ذكاة الجنين ذكاة أمه، ويدخل فيها قاعدة. نعم، ذكاة الجنين إذا ذكي الحيوان وفيه جنين وخرج ميتا فذكاته ذكاة أمه، ما يحتاج إلى تذكية. نعم. تبعا. ويدخل فيها قاعدة الخراج بالضمان، والخراج الغلة والمنفعة، فمنفعة الشيء وغلته تكون لمن هلاك ذلك الشيء على ضمانه. فالمشتري كما أن له خراج الشيء، أنت مثلا اشتريت البقرة لك خراجها، خراج الولد، الحليب أيضا عليك ضمانها، لو تلفت هذه البقرة تكون من ضمانك أنت أيها المشتري، الخراج بالضمان. فكما أن لك خراج الشيء، يعني ما ينتج عنه من ولد أو حليب أو بيض أو صوف ونحو ذلك، فكما أن لك الخراج أيضا عليك الضمان، العدل، الغنم بالغرم. نعم. أحسن الله إليكم. القاعدة الثامنة: الوسائل لها أحكام المقاصد. الوسائل جمع وسيلة، وهي الطرق التي توصل إلى المقاصد، والمقاصد جمع مقصد، وهو الأمر المطلوب التوصل إليه من امتثال أمر واجتناب نهي. ومعنى القاعدة أن الطرق والأمور والشروط التي تتوقف عليها الأحكام لها حكم هذه الأحكام أمرا ونهيا، وكذلك متممات هذه الأحكام لها حكمها. ودليلها قوله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. وحديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم. نعم. هذه القاعدة أن الوسائل لها أحكام المقاصد. الوسائل جمع وسيلة، وهي الطريق الموصل إلى الشيء، والمقاصد جمع مقصد، وهو ما يقصده المكلف من امتثال أمر أو اجتناب نهي. فوسائل المقاصد لها أحكام المقاصد. هذا الدرس حضوره مقصد، الحضور إليه وسيلة، فكما أن هذا الدرس عبادة فالحضور أيضا عبادة، فالحضور هذا وسيلة، فالوسائل لا أحكام المقاصد. فكما أن المقصد هنا عبادة، فكذلك أيضا الوسيلة إليه عبادة. واحكم بهذا الحكم للزوائد، يعني المتممات: حضورك عبادة، رجوعك أيضا عبادة، ذهابك لزيارة المريض عبادة، رجوعك إلى بيتك عبادة أخرى، كما سمعنا في الحديث: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم. نعم. ما لا يتم الواجب إلا به على ثلاثة أقسام. القسم الأول: ما ليس تحت قدرة العبد كزوال الشمس فلا يجب بالإجماع. القسم الثاني: ما تحت قدرة العبد إلا أنه لم يؤمر بتحصيله كشروط الوجوب وانتفاء موانعه كالنصاب للزكاة والاستطاعة للحج فلا يجب إجماعا، ويعبر عنه: ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. يعني عندنا قاعدتان: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ستر العورة في الصلاة واجب، شراء الثوب واجب، لأنه لا يتم الواجب إلا به، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. القاعدة الثانية: ما لا يتم الوجوب إلا به فليس واجبا، يعني ليس مطلوبا من العبد أن يعمل حتى يترتب العمل في ذمته، يعني ليس مطلوب منك أنك تشتغل وتحصل المال حتى تجد نصاب لكي تجب عليك الزكاة، هذا ليس مطلوب، ليس مطلوبا منك أنك تعمل وتشتغل حتى تحصل دراهم تحج بهذه الدراهم، لأن هذا من باب ماذا؟ ما لا يتم ماذا؟ الوجوب إلا به. ما لا يتم الوجوب إلا به فهذا ليس واجبا، لكن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. القسم الثالث: ما تحت قدرة المكلف وأمر بتحصيله. فالوسائل لها أحكام المقاصد، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كتحصيل ماء الوضوء بثمن مثله أو أقل أو زيادة يسيرة، وبيع مال المفلس لسداد دينه. وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، كشراء السواك وتحصيل الراحلة لنفل الحج. وما لا يتم الحرام إلا به فهو حرام، كعضل الزوج زوجته بغير حق وشراء العنب لعصره خمرا. ومن ذلك قاعدة: ما حرم استعماله حرم اتخاذه. وما لا يتم المكروه إلا به فهو مكروه، كشراء البصل والثوم للأكل، وما لا يتم المباح إلا به فهو مباح، كشراء الثياب المباحة واستئجار الراحلة للسفر المباح. نعم، هذا كما تقدم، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون. السواك مسنون، شراء السواك مسنون، لأنه لا يتم التسوق إلا بشراء السواك. الدخان، شرب الدخان حرام، وسيلته ما لا يتم إلا به عن طريق الشراء، عن طريق البيع، عن طريق تأجير الذين يبيعون الدخان إلى آخره، نقول بأن هذا محرم ولا يجوز، وعلى هذا فقس. نعم، أحسن الله إليكم. قاعدة: الوسائل تسقط بسقوط المقاصد، فمن فاتته الجمعات والجماعات سقط عنه السعي إليها، ويأتي في القاعدة التي بعدها. قاعدة: توابع الأعمال ومتمماتها لها أحكام المقاصد، فالرجوع من المسجد ومن سفر الحج عبادة، والرجوع من سفر المعصية بلا توبة معصية. نعم، كما قلنا، كما أن الوسائل لأحكام المقاصد، أيضا المتممات والزوائد لها أحكام المقاصد. مجيئك للمسجد لأجل الدرس، الدرس عبادة، فمجيئك عبادة، رجوعك عبادة، وعلى هذا فقس. نعم. قاعدة: ما حرم سدا للذريعة يباح للمصلحة الراجحة، ومثاله نظر الطبيب للعورة أبيح لمصلحة التداوي. يعني المحرم، بعض العلماء وسيأتينا هذا، يقسمه إلى قسمين، يقسم المحرم إلى قسمين: القسم الأول تحريم مقاصد، والقسم الثاني تحريم وسائل. فقالوا: ما كان محرما تحريم وسائل، هذا تبيحه المصلحة الراجحة، مثل النظر، النظر إلى المرأة الأجنبية، النظر إلى العورة، هذا قالوا محرم تحريم وسائل، لأنه وسيلة إلى الوقوع في الفاحشة، فتبيح المصلحة الراجحة. فأجاز الشارع أن تنظر للمخطوبة، لأن النظر هنا للمرأة هذا تحريم وسائل، النظر للعورة تحريم وسائل، الطبيب إذا احتاج أن ينظر إلى العورة فلا بأس، مادام هنا مصلحة. نعم، أحسن الله إليكم وغفر لكم. القاعدة التاسعة: من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها فلا يخلو من أقسام. القسم الأول أن يكون المقدور عليه عبادة مشروعة في نفسه فيجب فعله عند تعذر فعل الجميع، والميسور لا يسقط بالمعسور. ومن أمثلته: من عجز عن بعض غسل الجنابة لزمه الإتيان بما قدر منه وتيمم للباقي. من عجز عن بعض الفاتحة لزمه الإتيان بما قدر عليه منها. إذا قدر على بعض صاع في صدقة الفطر لزمه إخراجه. القسم الثاني أن يكون المقدور عليه ليس مقصودا في العبادة، بل هو وسيلة محضة، فلا يجب الإتيان به. ومن أمثلته: الأخرس الذي لا يستطيع قراءة الفاتحة في الصلاة لا يجب عليه تحريك لسانه، لا يجب إمرار الموسى على رأس الأقرع في الحج والعمرة، لا يجب إمرار الموسى على موضع الختان لمن ولد مختونا. والقسم الثالث أن يكون المقدور عليه جزءا من العبادة وليس بعبادة في نفسه لو انفرد، لم يجب الإتيان به. ومن أمثلته: من قدر على صيام بعض اليوم وعجز عن إتمامه لم يجب عليه صوم بعضه بغير خلاف. من فاته الحج بطلوع فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لم يلزمه رمي الجمار والمبيت بمزدلفة ومنى. هذه المسألة، وهي هذه القاعدة: من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها، يقدر على بعض العبادة ويعجز عن باقيها. الله سبحانه وتعالى قال: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، في الصحيحين. المقدور عليه لا يخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون وسيلة محضة، هذا ما يجب، يعني هو لا يستطيع أن يأتي، لا يستطيع أن يصلي الجماعة، يقول: أنا أستطيع أني آتي للمسجد لكن ما تمكن من دخول المسجد. نقول: ما يجب عليك، ما دام أن الجماعة ما تستطيع، هذه الجماعة والمجيء للمسجد هذا وسيلة، فما دام أنه ما يتمكن دخول المسجد إلى آخره، نقول: ما يجب عليك أنك تأتي. مثله أيضا ما يستطيع أن يؤدي مناسك الحج، لا يجب عليه أنه يأتي إلى مكة، هذا وسيلة يسقط، فإذا كان وسيلة إلى آخره فإنه لا يجب. القسم الثاني أن يكون عبادة لو انفرد، لو انفرد كان عبادة فنقول يجب عليه، فاتقوا الله ما استطعتم. مثلا يقول أنا لا أستطيع أن أخرج صاعا كاملا في زكاة الفطر، لكن أستطيع نصف صاع. نصف صاع هذا يتعبد به، صدقة بنصف صاع جائزة، نقول أخرج نصف صاع. كذلك أيضا من الأمثلة يقول أنا لا أستطيع أن أقرأ الفاتحة، أنا لا أعرف إلا نصف الفاتحة، نقول اقرأ النصف الذي تعرفه، لأن هذا عبادة إذا انفرد بنفسه فإنه عبادة. القسم الثالث أن يكون المقدور عليه ليس عبادة لو انفرد، لو انفرد بنفسه لا يكون عبادة. مثلا يقول أنا مريض لا أستطيع الصوم إلى غروب الشمس، لكن أستطيع أن أصوم إلى الزوال، ها؟ هل يجب عليه أو لا يجب؟ ما يجب عليك. نعم. لا يخلو الواجب من أمرين، الأمر الأول أن يكون له بدل فيجب الانتقال إليه كالتيمم عند عدم القدرة على الماء والصلاة جالسا عند العجز عن القيام. ثانيا أن يكون له بدل فيسقط كعادم الماء والتراب فتسقط الطهارة وكسقوط الكفارات بالعجز عنها. وهذه أيضا من محاسن الشريعة، ما أوجب الله عز وجل عليك إن كان له بدل انتقل للبدل، ما له بدل خلاص سقط. الوضوء له بدل التيمم، انتقل للتيمم. الصلاة قائم لها بدل الجلوس، انتقل للجلوس. طيب ما ليس له بدل سقط عنك، فاتقوا الله ما استطعتم. الوضوء توضأ ما يتمكن من الوضوء، تيمم ما يتمكن من التيمم خلاص سقط، سقط الطهارة، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.